كانت غدر جت بالظهر من صاحبي أغلى بشر طانت غدر جت بالظهر من صاحبي أغلى بشر يا حسفة يا قهر أما انتك وغدرت بي يا حسفة يا قهر أما انتك وغدرت بي لا تعتذر ما بي عذر يا من حسبتك صاحبي يا من حسبتك صاحبي لا تعتذر ما بي عذر يا من حسبتك صاحبي يا من حسبتك صاحبي مات الوصل لا ترجع لي مهما حصل من بعتني مات الوصل لا ترجع لي مهما حصل جرحتني ورخصتني وبطعنتك عذبتني جرحتني ورخصتني وبطعنتك عذبتني لا تجي تبكي ندم يكفي علي جرح وألم يكفي علي جرح وألم لا تجي تبكي ندم يكفي علي جرح وألم يكفي علي جرح وألم مالك عتاب كلك عنا كلك تعب يا دنيتي مالك عتاب كلك عنا كلك تعب جرحي عميق ما يحتمل وين الصبر متى الأمل جرحي عميق ما يحتمل وين الصبر متى الأمل لا وفا لا صفا تزرع غلا تجني جفا تزرع غلا تجني جفا لا وفا ولا صفا تزرع غلا تجني جفا تزرع غلا تجني جفا